عن وقتها ويتعمد ذلك فهذا فيه خطر عليه، لا يجوز له أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ولا شك أنه آثم بذلك، وعليك الاستمرار في نصحه، وبالله التوفيق.